الطيبين الطاهرين. بعد أن أثبتنا فيما سبق حجية خبر الواحد، وقلنا الدليل المهم على ذلك هو آية النبأ والسيرة المتشرعية والعقلائية. بعد الفراغ من ذلك يقع الكلام في بحث ثاني، وعد قدس سره فيما سبق بأنه يأتي. ما هو البحث الثاني؟ أنه هل الحج جميع أفراد الخبر الواحد، أو أن الحجة حصة خاصة من الخبر لا جميع أفراد الخبر؟ فهل خبر الفاسق والعاذل مع الحجة، أو أن الحجة خصوص خبر العادل؟ الجواب: إذا نظرنا إلى آية النبأ فماذا نستفيد؟ نستفيد أن الحجة خصوص خبر العادل بمقتضى منطوقها، فإن منطوقها ماذا يقول المنطوق؟ إن جاءكم فاسق، يعني الفاسق لا تقبل، فاسق عن غير العادل، إن جاءكم فاسقون فتبين، وهذا له إطلاق، وهذا له إطلاق. يعني إن جاءكم فاسقون سواء كان ثقة أم لم يكن ثقة، فما دام هو فاسق فتبينوا، يعني خبر ليس بحجة. عليكم السلام ورحمة الله. فمقتضى إذا إطلاق منطوق آية النبأ أن غير العادل يعني الفاسق سواء كان ثقة أم لا خبره ليس بحجة، هذا لو نظرنا علما العادل فيكون حجية خصوص خبر العادل. وأما إذا نظرنا إلى الأخبار والسيرة، الأخبار والسيرة ماذا يستفاد منهما؟ أن خبر الثقة حجة، مدار على أن يكون المخبر ثقة ما يكذب سواء كان عادلا أم لا. ومن هنا قد يقال بأنه سوف تقع معارضة بين من وبين من؟ بين منطوق آية إطلاق منطوق آية النبأ، وبين ماذا؟ السيرة ويا الأخبار. والمعارضة بنحو شنو؟ تباين الكلي يا بنحو العموم والخصوص من وجه؟ لا، الصحيح بنحو العموم والخصوص من وجه. ليش؟ لأنه آية منطوق آية النبأ ماذا يقول؟ إذا كان فاسق فخبره ليس حجة سواء كان ثقة أم لم يكن ثقة، بينما تلك تقول إذا كان ثقة فخبره حجة سواء كان عادلا أم كان فاسق. ما بيرفق يجتمع وين اثنين، يعني مورد التعارض اللي يتعارض، مورد اجتماع ومورد تعارض. في خبر الفاسق الثقة آية النبأ شو تقول؟ ليس حجة. وتلك تقول حجة، ويتقن وين؟ فيما إذا كان، فيما إذا فرض أنه كان ماذا؟ فاسق وليس بثقة. فاسق وليس بثقة. منطقة النبى شو يقول؟ ليس بحجة. والآية والروايات والسيرة لا تعام، تسكت تسكت تسكت. ومورد الاطراق الثاني إذا كان ثقة وحج وعادل، ثقة وعادل، فالآيات والسيرة تدل على الحجية ومن بقية النبأ يسكت لا يعارض. إذا لا أطيل الكلام. قد يقال بأنه تحصل معارضة بنحو العموم والخصوص والواجب بين منطوقة النبأ وبين السيرة والأخبار، ويتعارضون في خبر الثقة الفاسق. قد يخالج، ولكن يرد عليه أنه لا معارضة. لماذا؟ لأن منطوق آية النبأ لو نظرنا إلى تعليله، لو نظرنا إلى تعليله شو يقول؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا التعليل يقتضي أنه كل خبر يكون في الأخذ به ندامة فهو ليس بحجة. ومعلوم أن الندامة تختص بنا، الندامة تختص بنا بخبر غير الثقة. أما إذا كان ثقة حتى لو كان فاسق احتمال الندامة ليس بموجود. إذن آية النبأ راح تختص بمن بعد؟ بناء على هذا البيان، بناء على هذا البيان آية النبأ بمن راح تختص؟ بخبر الفاسق غير الثقة. أم بقرين التعليل؟ لأن خبر الفاسق غير الثقة في احتمال الندامة، أما خبر الفاسق الثقة ليس فيه احتمال الندامة، فالنتيجة تعارض على نحو العموم والخصوص. من وجه ما راح يحصل يعني فقط وفقط راح يدل آية الندب منطوقها على عدم حجية خبر الفاسق غير الثقة، وهذا يقبله الأخبار والسيرة لا يرفضه. نطبق المختار. ونأتي الآن إلى المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية، حجية الخبر. أنا دائرة حجية الخبر هل وفيعة تشمل خبر الفاسق العادل وخصوص العادل، في تحديد دائرة الحجية وشروط الحجية. أنا ما لشك أعطى التفسير، هذا السبب أنا أعطى التفسير وشروطي أعطى التفسير علينا على دائرة هذه الحجية والتحقيق. وهي الفارغة هم ما تقول مطبعة بالاشتباه، هي الثالثة وين يكون الصيف؟ قبل والتحقيق، قبل والتحقيق يخلون الثالثة. والتحقيق في ذلك أن مدرك حجية الخبر إن كان مختصا بآية النبأ فهو لا يثبت سوى حجية خبر العادل خاصة. آية النبأ فقط تثبت حجية هذا، وما تشمل خبر الثقة غير العادل. وأما نعم مناسب ذلك، وأما إذا لم يكن المدرك مختصا بذلك بآية النبأ وفرض الاستدلال بالسيرة والروايات أيضا على ما تقدم سابقا تمسكنا به، فلا شك في وفاء السيرة والروايات بإثبات الحجية لقدر الثقة ولو لم يكن عادلا. ومن هنا قد توقع المعارضة بالعموم من وجه بين عليكم السلام بالعموم من وجه بين ما دل على حجية خبر الثقة الشامل بإطلاقه علما للثقة الفاسق. هذا بمقتضى ماذا؟ بل ومنطوق آية النبأ بينما تدل على حديث خبر الثقة وهو السيرة والروايات الشامل بإطلاقه للثقة الفاسقة ومنطوق آية النبأ اللي يدل بإطلاقه على عدم حجية خبر الثقة حتى لو كان ثقة. وقد يقال حينئذ بالتعارض تعارضا في مادة الاجتماع يساقط انه نرجع للأصل مادة الاجتماع قلنا ياهو خبر الثقة غير العادل يعني الثقة والتساقط نرجع من الى إصالة عدم حجية خبر الثقة هو قاعد يقول الفاسق مادة الاجتماع بعد ثقة ولكنه فاسق واحد يقول حجة واحد يقول ليس بحجة ليش هذا الأصل عدم حجية خبر الثقة يقول إذ لم يتم الدليل على حجية دليل على حجية خبر الثقة فاسق ماكو الأصل عدم حجية ولكن الصحيح أنه لا إطلاق في منطوق الآية الكريمة لخبر الثقة الفاسق ما يشمل خبر الثقة واختص بمن بالفاسق غير الثقة ليش؟ لأن التعليل بالجهالة يوجب اختصاصه اختصاص المنطوق بمن بموارد يكون العمل فيها بخبر الفاسق أنا بأثناء الشرح قلت شنو احتمال الندامة اسمنا نقول إذا كان مارا جهالة كفاح جهالة فالصناة بالتفاح وهذا يختص بمن هذا يعني أنه يكون فيلم أخذ بالخبر كفاح فيما إذا كان الخبر للفاسق غير ثقة أما إذا كان فاسق ثقة لا يكون في الأخذ به كفاح لا عمل ينبغي ذلك عند العقلاء وهذا يختص يعني هذا كون أنه يوجد في الخبر كفاح يختص بخبر غير الثقة فلا تعارض إذن وبذلك يثبت حجية خبر الثقة فقط وإن كان فاسق دون غيره دون غير الثقة وهل يسقط شيء جديد شيء جديد إذا كان عندنا خبر صحيح السند يعني الرواة عدول إمامية ولكنه مخالف للشهرة يعني المشهور بين العلماء على خلافه فهل مخالفة الخبر الصحيح تسقطه عن المشهور تسقطه عن الحجية يولا هذا سؤال سؤال ثاني إذا كان ضعيف السند ولكن المشهور عملوا به فهل عمل المشهور يجبر ضعف سنده أم لا ترى هذا مهم جدا ذلك سؤالين مهم يعني شنو من أي جهة على مستوى العمل لأن كثير الفقيه يواجه أخبار ضعيفة السند لكنه عمل بها المشهور فإذا كانت الشهرة جابرة لضعف السند راح يفتي على طبق الخبر وإلا ما راح يفتي على طبق وهي ترى يحتر هذا في مجال الاستنباط أهميته من هالناحية أقول وهكذا بالعكس قد يكون صحيح السند لكن المشهور أعرض عنه هذا عن إلهم يسأل لأنه ما راح يتمسك بعد يتبقي إذا كانت الشهرة ممكن هذا سؤالا هذا سؤالا طبيعي إذن السؤالين قد يطرحان بعبارة أكثر هذا مطولة عن هاي العبارة مالتي قد يطرحان بعبارة أكثر فيقال هل الشهرة جابرة أم لا موهنة أم لا خلاص جابرة أم لا هذا يطابق ماذا ما أدري يا سؤال سؤال أول أو الثاني موهنة أم لا فهذا يصبح وبعض العلماء يقول على أنه ماذا الشهرة جابرة لضعف السنة تجبر كالسيد الحكيم رحمة الله عليه هذا مشهور بين علماء وهذا لعله لكن السيد القوي حفظه الله والسيد هو قد تسره يذهبان علما الى ان الشهرة لا تكون جابرة لرأس السن. فقط شي يقول على اي حال الجواب على هذين السؤالين شنو الجواب؟ هذان السؤالان تقدم في الحلقة الثانية عليكم السلام ورحمة الله تقدم في الحلقة الثانية وكان الجواب عنهما هذا شيء مختصر وهو أنه إذا قلنا بأن الوثاقة نقول الحجة والخبر الثقة إذا قلنا هاي الثقة الوثاقة لها موضوعية فالمدار حينئذ على الوثاقة ولا تكون الشهرة جابرة ما دام الراوي ثقة فالشهرة لا تكون موهنة الشهرة عن خلاف ما دام الراوي ثقة يؤخذ به وإن كانت الشهرة على خلافه المناط أن يكون الراوي ثقة وإذا لم يكن ثقة فلا تكون الشهرة جابرة المهم عنوان الوثاقة يكون موجود هذا إذا كان عنوان الوثاقة مأخوذ على نحو الموضوعي وإذا قلنا لا كلمة ثقة خبر الثقة ثقة أخذ من باب الطريقية يعني شو باب الطريقية يعني من باب أن خبر الثقة يفيد الوثوق والاطمئنان إذا أجف الواحد ثقة أخبرك ما دام هو ثقة يحصل أنت لقلبك شنو اطمئنان وثوق فحينئذ المدار علينا مو على عنوان الثقة المدار علينا على أن يحصل وثوق فإذا المدار على أن يحصل وثوق وطمئنان فحينئذ الشهرة تكون جابرة وموهنة ليش؟ لأن الراوي إذا كان ضعيف والمشهور عاملوا بخبره راح يحصل اطمئنان للنفس ووثوق بسبب موافقة المشهور واذا طرد الراوي كان صحيح ولكن المشهور خالف الخبر فالشهرة تكون موهمة ليش؟ لان بعد ما راح يحصل وثوق واطمئنان من خبر هذا الثقة فالخلاصة أكرر إذا كان عنوان الثقة أقض على نحو الموضوعية هو إلى الخليفة السامعة فالشهرة لا تكون موهنة ولا تكون جابرة المهم عنوان الوثاقة الوثاقة موجودة وإذا قلنا لا مأخوذ على نحو الطريقية لتحصيل الوثوق والاطمئنان فالشهرة تكون جابرة وموهنة هذا ما ذكره قدس الصدر هل مقدار ذكر في الحلقة السابقة أكثر من هذا بعد ما ذكر وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت إمارة ظنية نوعية على كذبه مثل من قلت الشهرة فإنها إمارة توجب الظن و توجب الظن النوعي نوعية مو توجب الظن الشخصي لنوع الناس توجب الظن بكذبه إذا كانت مخالفة هذا معناه أن الشهرة موهنة هل تكون موهنة أم لا هذا قلت التعبير الثاني وهل يرتفع خبر غير الثقة إلى مستوى الحجية إذا توفرت إمارة من هذا القبيل من هذا القبيل عشان ظنية نوعية على صدقه قلت بتعبير الآخر شنقول هل تكون جابرة أم لا الجواب فيه بحث وكلام وقد تقدم موجز عن تحقيق ذلك في الحلقة السابقة أنا قدمت الموجز شيء جديد نحن حينما قلنا بأن خبر الثقة حجة ينبغي الالتفات إلى أن المقصود خبر الثقة الحسي لا الحدسي حسي يعني مثل واحد يجي يقول على أنه ماذا فلان مات إذا كان عن شيخ يقول لا مو إلا عن شيخ لا آثاره حسية هم يكفي. مثل من آثاره حسية، مثل يقول فلان عادل، أقول له هي العدالة تنشاف بالعين، تنسمع بالإذن، تلمس باليد. لا لا لا لا، شلون؟ ها إلها آثار، ولتلك الآثار ماذا؟ حسية. آثار شنو؟ أنه ما يستغيب، يصلي، يصوم، يؤمر بالمعروف. لاحظة هكذا دائما، هكذا لاحظة هذا. فإذا على هذا الأساس الشيء الذي أخبر عنه لو بنفسه حسي، مثل أقول على أنه فلان رأيته مات أو نزل المطر، أشوف المطر قاعدين، ومر لا شيء هو ليس بحسي لكن له آثار حسية، فحينئذ وشهدت أنا الناس ماذا تلك الآثار الحسية كما في العدالة، فهنا الخبر يكون حجة. وأما إذا كان الخبر حدسيا فلا يكون، يعني هو بنفسه حدسي وآثاره مات حدسي، هنا في مثل هذه الحالة لا يكون حجة. ليش لا يكون حجة؟ لأن تلك الأدلة التي ذكرناها ما إلها قابلية لإثبات حجيته، يعني حجية الخبر الحدسي. مثل احد الادله اللي ذكرناها سيره العقلاء، والعقلاء سيرتهم جاريه على الاخذ بها خبر الحدسي، ياخذون به الحدسي. اذا استفرد واحد اذا اخبرك بخبر حدسي تاخذ انت به عن اجتهاد، تاخذ به تقول له لا، تقول له احنا الحسيات هي شو جد خطا كبير وما نقبله، الدور تزيد الحدسيات ناخذ بعد كبير اجتهادك هذا ضمه الك، لان اذا عن حدسي يعني عن اجتهاد. فالخلاصة السيرة لم تجري على الأخذ بالخبر الحسي، فهذا ينبغي أن يكون واضح. وعلى هذا الأساس يتضح أمران، يتضح أمران. الأمر الأول أن المجتهد إذا أفتى بفتوى إخبار عن الحكم حسي وحسي حسي، فلا يكون حجة على المجتهدين الآخرين لأنه إخبار حسي وليس حسي. نعم هو حجة على مقلدين. ليش؟ لقيام الدليل الخاص على حجية قول المجتهد في حق مقلدين، مو من باب خبر الثقة، لا، من باب أدلة التقليد، وجوب التقليد. هذا الأمر الأول الذي اتضح. والأمر الثاني الذي اتضح أيضا أنه لو فرض شخص من اتفاق جماعة من العلماء حصل القاطع بقول الإمام، عشرة من العلماء اتفقوا، حصل القطع بما بقول الإمام سلام الله عليه، كما بينت أنا في بعض الدروس أنه كان يوجد في النجف أحد العلماء يسمى بمرزا أغا الإصطهباناتي. هذا الرجل العظيم كان يقول إذا اتفق ثلاثة على حكمين أنا يحصل القطع بعد بموافقة هذا الحكم للواقع. لا، شيخ أنصاري واحد هو مرزا محمد حسن الشيرازي نذيب سامراء، ومرزا محمد تقي الشيرازي صاحب الثورة، ذول الثلاثة إذا اتفقوا الشيرازيان مع الأنصاري إذا اتفقوا أنا يحصل القطع. فالمقصود فلو فرض أن شخص من هذا القبيل من اتفاق جماعة حصل القطع بقول الإمام، فنقلن قول الإمام، نقل ليس حجة مو حجة، ليس حجة. لماذا؟ لأنه عن حدسين. نعم نقله لنفس الاتفاق بما أنه عن حدسين، اتفاق قول الثلاثة أو الأربعة أو العشرة أو الأكثر أو الأقل، يكون حجة. فيثبت عندنا ماذا؟ اتفاق هؤلاء فقط. فإذا اتفاق هؤلاء بنظرنا يلازم قول الإمام، فرح يصف حدنا قول الإمام، وإلا فلا. ومن هنا يتضح أيضا بطلان الرأي القديم. الرأي القديم ايش كان يقول؟ أن نقل الإجماعي، الإجماع المنقول يعني، حجة. ليش؟ يقولون لأن ناقل الإجماع لما ينقل الإجماع فهو ينقل قول المعصوم، فيكون نقله حجة من باب نقل لقول الإمام. شلون زرارة ينقل قول الإمام حجة؟ هنا هم في العلامة شيخ الطوسي لما ينقل الإجماع يعني نقل قول المعصوم يكون حجة، اتبع بطلان. ليش؟ كما ذكر المتأخرون، لأن نقول هذا ينقل قول المعصوم عن حدس لا عن الذي ينقل الإجماع. شلون حط الوراء المعصوم؟ قال شاف المعصوم بعينه وسأله وسمع بإذنه؟ لا، وإنما يقطع بقول المعصوم عن حدس ينظر قاعدة اللوط ينظر غير ذلك، فلا يكون نقل حجة. إذن ثلاث أمور اتضحت يا أخي، ثلاثة. الأول أن رأي المجتهد لا يكون حجة على المستمع. الثاني أنه إذا شخص قطع بقول الإمام من اتفاق جماعة نقل لقول الإمام لا يكون حجة لأنه عن حجة. والثالث أن نقل الإجماع ليس بحجة وإن قال القدماء حجة لأنه نقل لقول الإمام. ولا شك في أن أدلة حجية خبر الثقة والعادل لا تشمل الخبر الحسي، يعني الفوارد السنين ما أدري شنو بحسن، لا تشمل الخبر الحسي المبني على النظر والاستنباط، وإنما تختص بما بالخبر الحسي الذي ما بي بعد استنباط واجتهاد وكذا. يستند الخبر الحسي إلى الإحساس بالمدلول، في إخبار عن نزول المطر يقول لا نستبوش في آثار حسية أو الإحساس بآثاره ولوازمه العرفية، مثل من كالإخبار عن العدالة، نفس العدالة قوة حسية آثار حسية، فهذا حجة يصير الإخبار عن العدالة ما دام أحس بآثارها. قلنا يتضح من خلال هذه الأمور ثلاثة، وعلى هذا فقول المفتي ليس حجة على المفتي الآخر بلحاظ هذه الحجة خبر الثقة من عندنا الصلحة. ليش؟ لأن الحجة خبر الثقة ما تثبت أن الحجة خبر الثقة حسي، وهذا ليس بحسي، لأن أخباره بالفقه الشيخ ليس حسية بل حسية واجتهادية. نعم هو حجة على مقلديه، لماذا؟ أدلة التقليد بدليل حجية قول هذا الفقه وأهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر. ومن أجل ذلك الأمر الثاني، ومن أجل ذلك من أجل ذلك عشره من جهة استطاع أدلة حجية قبل التقليد بالخبر الحسي، يقال بأن الشخص إذا اكتشف بحسه واجتهاده، حطوا تفسير اجتهاده على حسه، حطوا تفسير شستكشف قول المعصوم عن طريق اتفاق عدد معين من العلماء على الفتوى، مثل قلنا ذات السيد الجليل فأخبر بقول المعصوم استنادا إلى اتفاق هذا العدد، لم يكن إخباره حجة في إثبات قول المعصوم لأنه ليس إخبارا حسيا عن قول المعصوم، وإنما يكون قول حجة فقط في إثبات الاتفاق، في إثبات اتفاق ذلك العدد من العلماء على الفتوى. وإذا ما علمنا من التسامح، إذا نفهم يتسامح هذا الرجل في نقل حتى الاتفاق 10 أو 20 هم ما نقبل، إذا لم يعلم منه التسامح عادة في مثل ذلك الشخص الذي يتسامح في نقل الأخبار السيرة لم تجري على قبول خبر. لذلك تشوف أن بعض الناس لما ينقلون الأخبار خي يتسامح ما يسمع فيه ويجي ينقل بالحسن خبر ما مؤكد، يجي ينقل بالحسن تسامح هذا تعد الله في إثبات قول المعصوم لأنه ليس إخبارا حسيا عن قول المعصوم، وإنما يكون قول حجة فقط في إثبات الاتفاق، في إثبات اتفاق ذلك العدد من العلماء على الفتوى. وإذا ما علمنا من التسامح، إذا نبرهن يتسامح هذا الرجل في نقل حتى الاتفاق 10 أو 20 هم ما نقبل، إذا لم يعلم منه التسامح عادة في مثل ذلك الشخص الذي يتسامح في نقل الأخبار السيرة لم تجري على قبول خبر. لذلك تشوف أن بعض الناس لما ينقلون الأخبار هي يستنفر ما يسمع فيه ويجي ينقل العجل. خبر ما مؤكد يجي ينقل العجل. تسعى محاتك وعد الظاهر. تشوف انت ما تاخذ الاخبار. لكن اذا واحد لا متفق في نقل الاخبار تاخذ فيه. اذا لم يعلم منه التسامح عادة في مثل ذلك يعني في مثل نقل الاتفاق. ففقط اخبار عن اتفاق حج. ليش؟ لان اخباره عن اتفاق هذا العدد حسي مو حسي. فاذا ثبت الاتفاق عندنا فاذا كان بنظرنا هذا الاتفاق يشتد من قول الامام يثبت قول الامام. والا فان كان اتفاق هذا العدد يشف في رأينا عن قول المحفوظ استكشفناه. الهاء من ترجع قول المحفوظ. والا فلا يعني اذا ما يلازم في رأينا ما يستكشف. وعلى هذا الاساس هذا الامر الثالث نعرف الحال في الاجماعات المنقولة. قدماء كانوا يعتنون بها يقولون لأن نقل قول المحفوظ متأخر يقولون لا لأن هذا نقل حسي. فإنه كان يقال كان في الماضي يعني في الزمان القديم قدماء الأبحاث كانوا يقولون أن نقل الإجماع حجة في إثبات حكم الشرع لأنه نقل بالمعنى لقول المحفوظ ومو نقل لألفاظ المحفوظ. نقل للمضمون لمضمون رأي المحفوظ وإلا مو لنفس ألفاظ الصادرة منه. وإخبار عن المعصوم كذلك يكون حجة. نظير إخبار زرار غاية الأمر زرار ينقل نفس الألفاظ. وأما هذا الفقيه ايش ينقل؟ مو نفس الألفاظ المضمون ينقل مضمون ألفاظ الإمام. وقد اعترض على ذلك المحققون المتأخرون بأنه ليس نقلا حسيا لقول المعصوم. هذا نقل حسي بل هو نقل حسي مبني على ما يراه الناقل من كشف اتفاق الفتاوى التي لاحظها تكشف بناء عن قول المعصوم. فلا يكون حجة هذا نقل في إثبات قول المعصوم بل فقط حجة في إثباته إثبات تلك الفتاوى بقاء. بحث جديد. الخبر الذي ينقله الثقة عن الإمام صار يكون خبرا بلا واسطة بلا مثل زرارة موجود عندنا هو يقول قال الصادق كذا سلام الله عليه وقال لي كذا وكذا ومرة لا الناقل ينقل قول المحصوم بوفاء كما في زماننا هذا نقل عن قول المحصوم يصير بينا بوفاء. وهذا وسائل الشيعة شوف جد الوفاء بعدكم موجودة بي. إذا كان الإخبار عن قول المعصوم بلا واسطة هذا لا يوجد فيه إشكال. إشكال ما يكون حج بناء على حديث خبر الثقة. وأما إذا كان مع الواسطة فيوجد إشكالان اثنين مذكوران في الرسائل في الكفاية الحاصل. بس قبل ما نبين الإشكالين نقدم سرد مقدمة صغيرة مذكورة هنا موجودة وهي قلت الإشكالين يدل فقط في الخبر مع الواسطة. شنو هي المقدمة؟ وهي أن حجية الخبر موقوف على أمرين يكون أشياء اثنين أكو يلا ذاك الوقت الحجية يمكن أن تثبت. أحدهما ثبوت الموضوع لها موضوع يعني شو يعني خبر يكون خبر أكو حتى ذاك الوقت تتي ماذا الحجية. فإلا إذا خبر ما ثبوت الحجية إلا تثبت فاحنا نقول حجية خبر. فالحجية هذا الموقوف على وجود خبر هاي نقطة أولى أمر الأول. أمر الثاني يلزم في ثبوت الحجية أن يكون مضمون الخبر له أثر شرعي أما إذا لم يكن له أثر شرعي مثل ما فرد واحد أخبرنا بأنه في هذه الكنجينة هاي اسمها كنجينة مو يوجد كذا وكذا قال اكو هنا ما ادري كتب واكو هنا ما ادري كذا حيوانات واكو ما يوجد اشياء. طيب هل يكون نقل حينئذ حجة او لا يكون نقل حجة؟ لا يكون حجة. ليش؟ لان اثر ما يترتب اثر شرع. الشارع ما له معنى يكون صدق. يعني شنو الفائدة؟ لازم هذا يا اخي. او كتب اكو يوم اكو شنو نسوي؟ ديدان اكو حيوانات اكو يوم اكو شنو نسوي؟ ايش يترتب؟ تخاف انت تقول لي اذا حيوانات اكو ويكون اكل او هدي واجد. او هذا شعر هذا صار اثر شرعي. انت لا تفترض هالشيء. ما قال تراب اكو هنا او وزن التراب مثلا بقدر نصف كيلو هالشيء. انت ما تفهمني. فهنا لا يترتب اثر شرعي ابدا. فنحله لا يكون حجة. إذن شرط ثبوت الحجية للخبر أن يترتب أثر شرعي علما على مضمون الخبر. فالركن الأول للحجية ما هو؟ الموضوع. موضوع موضوع الحجية يلزم فيها وجود موضوع وهو الخبر. فالخبر يكون موضوع الحجية. الأمر الثاني أن يكون أثر. لكن الأثر بالنسبة للحجية ليس بمثابة الموضوع لها بل بمثابة ماذا؟ الشرط لها. فهو يعني الأثر شرط وهي مشروط. فالحجية تصير متقدمة علينا. فالأثر يصير متقدم علينا على الحجية لأن الشرط دائما متقدم علينا على المشروع. أما هنا بالنسبة للموضوع يتكون الحجية بمثابة مشرط ومشروع حكم وموضوع. يعني الحجية تصير بالنسبة للخبر حكم لا أنه حكم لا أنه مشروع حكم. وذلك الأثر يصير ماذا؟ موضوع. والخبر يصير موضوعا. والحجية تكون متأخرة عن الخبر من يابا تأخر الحكم عن موضوعه. دام الموضوع الحكم موجود ثم الحكم يجي يكون أول غير موجود ثم ذاك الوقت يجي ماذا؟ قائم يثبت له. وما ذا غير موجود قائم يمكن يجي قائم. فهذا الموضوع كله توضيح واضح حتى كلنا عبد هذا وهو راح ينتقل مننا إلى شيء. فحينئذ نقول إذا كان الناقل ينقل لنا إذا المقدمة تضحك إذا كان الناقل ينقل رأي الإمام وألفاظ الإمام بالمباشرة مثل زرارة موجودة بالمباشرة ينقل رأي الإمام إشكال بعد ما يجي. ليش؟ لأن كلا الركنين ثابت. أولا أكو خبر وما أكو خبر. الخبر هو زرارة عندك. و الركن الثاني وهو أن أثر شرعي أبي وما أقول لأني أثر شرعي لأن زراري يخبرنا بينا بأنه السورة العاشرة في الصلاة. فالأثر الشرعي شنو هو؟ وجوب السورة. فإشكال من وجوب. إنما الإشكال يأتي إذا كان المخبر ينقل عن زراره. يعني هو زراره من وجوب واحد ينقل إن عن من؟ عن زراره. هناك كلا الركنين ثابت يوم ثابت. انت لاحظ ثابت يوم ثابت نقول. اما اتقد تقول ثابت بلي اتقد تقول بلي ثابت كلا الركنين ثابت. انا اقول ليس بثابت. بلي اتقد تقول ثابت انا اقول ليس بثابت بعدين اتقول ثابت. كيف؟ لان خبر هذا الذي ينقل عن زراره نفس الخبر الذي هو موضوع قلنا الخبر ثابت وما ثابت بالوجدان يعني ثابت. فإذا شملته أدلة الحجية اللي في أدلة الحجية شو تقول؟ صدق العادلة راح يثبت لنا ياهو خبر زرار. فيصير خبر زرار موجود بسبب ماذا؟ شمول أدلة الحجية لخبر الناقل. ولكننا نحن لا نسلم ذلك ونقول خبر زرارة ليس بثابت لنا. يعني الركن الأول ما ثابت حتى أدلة الحجية يمكن تطبيقه. قلنا موقف في قبيلة الحجية، الحجية موقوفة على أمرين، ثبوت الخبر وثبوت أثر. هنا نقول كلا الركنين ما متوقفه، وهذا بيانك باطل. كيف الآن أبين بعد شوية نشوف إذا وقفه. لا شك حجية الخبر مع الواقف، إذا من دون واقف إنه بلا إشكال الكلام إذا كان مع الواقف. لا شك في أن حجية الخبر تتقوم بركنين، أحدهما بمثابة الموضوع لها وهو نفس الخبر، والآخر بمثابة الشرط وهو وجود أثر شرعي لمدلول الخبر، لوضوح أنه إذا لم يكن لمدلوله يعني مدلول الخبر أثر. كذلك، كذلك يعني شنو؟ يعني شرعي. كذلك يعني شرعي، فلا معنى للتعبد به وجعل الحجية له. إذا الحجية متأخرة رتبة عن من؟ عن الخبري. ليش؟ عن خبر موضوع إذن الحجية حكم، والحكم دائما متأخر عن الموضوع، والحجية متأخرة رتبة عن الخبر تأخرا حكمي عن موضوعه. ومتأخرة عن من بعد رتبته؟ أو عن من؟ وعن افتراض أثر شرعي. يعني الحجية متأخر أيوة عن افتراض، عطف عليه من؟ عطف عليه من؟ على قوله عن الخبر. يعني الحجية متأخرة رتبة عن افتراض أثر شرعي لمدلول الخبر. ليش؟ من باب على أن المشروط دائما متأخر عن الشرط، تأخر المشروط عن شرطه. وعلى هذا إذا طرحت المقدمة راح نقول قد يستشكل في شمول دليل الحجية للخبر مع الواسطة وتوضيح ذلك إن مناسب ينقط يفارزه. وتوضيح الإشكال أن إذا سمعنا زرار ينقل عن الإمام أن السورة واجبة أن كانت إلى هذا من دون واسطة، هذا من دون واسطة المطلوب. إن أصل الركن الموجود أمكننا التمسك بدليل الحجية بدون شك، لأن دليل الحجية الذي يقول صدق السفر، لأن كلا الركن موجود ثابت. ليش؟ نجد الركن الأول، فإن خبر زرارة ثابت لدينا وجدانا بحسب الفرق، هو قاعد نشوفه قدامنا وقاعد يأتي. ومدلول خبره هم ذو أثر شرعي. ليش؟ لأنه يتحدث عن وجوب السورة، ووجوب السورة هو ماذا؟ أثر شرعي. لكن الإشكال يا أخي وين يجي؟ وأما إذا نقل شخص عن زرارة الكلام المذكور وهو وجوب السورة، هنا قد يجي الإشكال. هنا قد واحد يقول ما بي إشكال، أولا نقول ما بي إشكال بعدين نبين احنا إشكالنا. فقد يتبادر إلى الذهن أننا نتمسك بدليل الحجية أيضا، هم نقدر نطبقه لأن كل الركنين موجود. شلون؟ يا أبو خبر زرارة ما ثابت إن الركن الأول ما ثابت، الركن الأول ما ثابت، خبر زرارة ما ثابت، بل الناقل خبر ثابت، أما الركن الثاني ما ثابت. فشلون تقول كل الركنين ثابت؟ لأن زرارة ما موجود قدامنا ويحدثنا حتى نقول الركن الأول ثابت. يقول فقد يتبادر إلى الذهن أننا نتمسك بدليل الحجية وذلك بتطبيقه على الشخص الناقل عن زرارة أولا نطبق دليل الحجية عليه، هاي أولا قيد إلمن قيد تطبيقه، وذلك بتطبيقه أولا على الشخص الناقل عن زرارة. هذا الشخص الناقل عن زرارة نطبق عليه ماذا؟ دليل الحجية. شيدو صدق دليل الحجية، شيدو صدق الناقل، فصدقه لازم نصدقه، يعني خبر زرارة راح يصدق. فإن إخباره، إخبار هذا الناقل ثابت لنا وجدانا، فيشمنا ذلك الحجية إذا خرج وجدانا. فإذا خرج حجيته عن طريق حجية يثبت، يثبت لدينا خبر زرارة، كأننا زرارة رح نسمع بإذننا كما لو كنا سمعنا منه. وحينئذ إذا ثبت خبر زرارة عن ثبت الركن الأول، نطبق دليل الحجية على خبر زرارة حتى ثبت كلام الإمام. ولكن قد استشكل في ذلك وقيل بأن تطبيق دليل الحجية على هذا التركيب الذي بيناه، وهو أن نطبق أول دليل الحجية على خبر الناقل ثم على زرارة، مستحيل. وبيان الاستحالة بتحريدا بين الإشكالين الذي قلنا يجب الإشكالان، أن نرجع الإشكالين إلى غس بحوله وقوته عز وجل.